بمناسبة ذكرى 61 لتأسيس اللجنة الكورية للتضامن الآسيوي الأفريقي، جرت الفعاليات التذكارية في بيونغ يانغ يوم 30 من أيار الأخير. شارك فيها رئيس اللجنة المذكورة وأعضاؤها والعاملون في المنظمات الاجتماعية المختلفة مثل اللجنة الكورية للتضامن مع شعوب العالم واللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام والشكيلة في مدينة بيونغ يانغ. تليت فيها رسائل التهنئة المقطمة من المنظمات الاجتماعية المختلفة في داخل البلاد مثل اللجنة الكورية للتضامن مع شعوب العالم واللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام إلى اللجنة الكورية للتضامن الآسيوي الأفريقي. ثم قدم تقرير تذكاري. أشار التقرير إلى نجاحات حققتها اللجنة الكورية للتضامن الآسيوي الأفريقي خلال 61 سنة مضت في النضال الرامي إلى المساهمة في تحقيق قضية توحيد البلاد المستقل وتعزيز الصداقة والتلاحم والتضامن ضد الإمبريالية بين شعوب بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأرضى اتجاه نشاطاتها ومهامها المستقبلية. ثم عرض البرنامج التسجيلي عن تاريخ اللجنة الممتد إلى 61 سنة.